ووترا لا تسل عن طولهن وهو أهنى وهو أمرا يا حبيبي فاشربن إن كاسات الوصال من يد الساقي سقينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وهو أتقانا وأعلم وهو العبد الشكور وهو في ذاك المخيم ماد جداجي سمير وعباد الله نوم وهو يقظان سفير جال في ذاك المجال واستقر به قطينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين قال لي وقت مع الله لا يسعني فيه حي ومبيتي عند مله سجدا ظل وفي الله الله الله الله ليس مثل الله شيء طاح ميزان الجدال واستراح البله فينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين فاسلك اليسر وعاجل تسمعا للكون رجه واجعل الوقت مراحل دلجة من بعد دلجه زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجه واجتنب ذات الشمال إن في اليمنى يمينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة ورسومات تلاشت وانمحت تلك العبارة وركيعات توالت سحرا فيها البشارة ورأينا في المآلي ذلك الكنز الدفينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين واطلب الإحياء لتحيا وتداوي كل علة وترى بالعين حيا في الحما يبقون ظلة واطوي حجب الكون طيا ثم ذرهم وتوله وتهيأ للنزال وجهاد للذين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وبدايات الهداية فهي مشكات القلوب فاتخذها كالمراية واجل ما بين الجنوب وهي عند القوم آية وهي مفتاح الغيوب واسع سعيا باعتجال واطلب الشيخ الأمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وهي تكفي كل طالب فعليها عكف وثابر والعصا فيها مآرب فاضرب البحر وسافر والعجائب والغرائب من علوم الدين ظاهر تحت إحياء الغزال والأصول الأربعين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أول الأشياء علم نافع فاطلبه واختر فهو الأصل المهم ومدار الخلق والأمر واجتنب ما فيه سم واطرح القشر المكسر فهو قدسي وغالي فافهم المعنى الرصين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين واسلك الدرب وحصل لو يكن بالصين فاسعه ولحسن القصد أصل واسق بالإخلاص زرعه إن بابا منه يعدل فضله 70 ركعة وفقيه في المعالي فوق 1000 عابدين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ثاني الأشياء فاعقد أنه المعبود وحده، وله أفرد ووحد واتخذ للعهد عنده، ثم للإيمان جدد واجعل الأوقات سجده. وهو علمي وحالي هكذا فيما روينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وإليه اذهب مفاوز، لا تقف عند الممنطق، وارمي بالكون وجاوز، وتبين أنه الحق، والتزم دين العجائز، واهجرن الشق والعق، واجتنب غال وقالي، فاليقين به يقينا. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ثم هلل بالحضور لتصير الغين عين، وارق طورا بعد طور في معاني طور سينا، وترى التوحيد دوري عائدين كما بدينا، في كمالات الجلال شاهدين وغائبين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ثالث الأشياء الطهور، وهو للإيمان شطر، وهو للإنسان نور، وله بطن وظهر، فاسألوا عنه ودوروا، إنه قد جاء أمر في المكاره والوشال بامتداح المسبغين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. إن برد الماء أهون من سعير النار، فاعلم فتطهر وتسنن، فهو عند الله أسلم، وهو الحصن المحصن، من عدو الله تسلم. ثم جدد كل بالي فعسى القاسي لينا. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. والصلاة الخمس رابع، نهر جار ببابي، فاغسل الأعضاء وتابع منه خمسا للإهاب، تنق من كل الموانع مثل مبيض الثياب، وأقمها باحتفال في صلاة مودعين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وهي للإنسان وصله، اتصل فيها وواصل، حضرة علياء لله لا تكن عنها بغافل، وهي معراج الأجلة، فافهم المعنى وسائل، ممتل بالله خالي غائبا في الحاضرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وتحبب بالنوافل، إنها شرط المحبة، وهي جبران كوافل، بالوفا في كل قربة، حرك الله العوامل وسقاها غيث حبه. وترى وقت الزوال فيه إذن الداخلين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لا تدعها بالتواني وتقل فرضي كفاية، صلها في كل آن، إنها رأس الولاية. وتأمل للمعاني وتدبر كل آية، فالفرائض رأس مالي وهي ربح التاجرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. والجمال جماعة كل فرض لو يكن حبوا طويلا أو على الأحداق تمضي ماشيا 70 ميلا فلعل الله يقضي بالقبول لها سبيلا وعسى أهل الكمال يشفعوا للناقصين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين لا تقل ذا الليل داجي فصلاتي في دياري أو طريقي في اعوجاجي أو لباسي لا يواري سر إليها بابتهاجي كل ليل ونهاري فالخطايا في انسلالي عند خطو القاصدين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين فإذا أتممت فانصب من علاء في علاء وإلى ربك فارغب لازما حق الحياء لا تقم تله وتلعب واغتنم وقت الصفاء بانكسار واختجال من إله العالمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وزكاة المال خامس وهي أخت للصلاة وصيام الشهر سادس رمضان السيئات ثم حج البيت لابس واغتنم قبل الممات وتأمل في الفعال ما المراد ومعانينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين درسك القرآن ثامن فقر وارقى ذاك أجر ثم حرك كل ساكن لا يكن في السمع وقر ثم إن الله ضامن كل حرف فيه عشر والتغني بالأمال صار بالمعنى قمينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين فأدم درسا ورتل وتأنس بالتلاوة وبحسن الصوت رحل وتطعم بالحلاوة وحضور القلب يوصل للمعاني والطلاوة وليكن منك ببالي مقتضاه فكن ضمينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين والكتاب خذوا بقوة واذكروا ما فيه قاله واعلموا أن الفتوة عند مدلول الدلالة والإمام الحق هو فاتبعه بلا ملالة والحذار فرب تالي وهو في الذكر لعينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين حل وارحل في الدراسة كل أسبوع وبادر هكذا أهل الكياسة ومقامات الأكابر واذكر الحشر وباسه والنواهي والأوامر ليت حلي وارتحالي فيه قبل السامعين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين درسك القرآن عز فاتخذ من ذاك راتب كل يوم فيه جزء من يقصر عنه خائب إن سادات يهز نخله فيروا عجائب لو تراهم كالجبال في مرور جامدين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ودعاء ثم ذكر تاسع في السر وجهر وله نفع وسر ولذكر الله أكبر وسلاح فيه نصر وجليس الله إن قر ليس يشقى أو يبالي بجفاء القاطعين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ولقد أوحى إليه ربه ذكرا وأمرا إن من صلى عليه مرة صليت عشرا وهي تقريب لديه وصلة أعظم أجرا والتزم تلك التصالي واجعل التقوى سفينة فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين كل عبد كان يربح ربع قرش في التجارة فله ذا السوق أربح إن أراد الاستخارة بالمئة ألف وأرجح هذه أعلى بشارة فاسترح تحت الظلال مع قوم مستكينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وردك الأوراد عاشر وهي أبواب السعادة ولهم فيها دفاتر صنفوها للإفادة فاستفدها ثم صابر هذه ربع العبادة في نظام كاللآلي نزهة للناظرين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ربع العادات أكل وشراب فيه نية ونكاح فيه فضل واكتساب بالتقية وحرام ثم حل فاعرفنها بالسوية وتوسط في الحلال لا تكن في المعتدين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم آداب لصحبة وحقوق الجار والأهل واعتزال الشخص قربه فضلها يروى وينقل مثل ما يربط كلبه فافهم المعنى المفصل فهو شرط الاعتزال أو فدعه لصادقين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم آداب المسافر وسماع ثم وجد ثم نهي عن مناكر وله شرط وحد ثم بالمعروف آمر ثم أخلاق تعد للنبي الهادي عوالي حلية المتزينين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم زك زكي النفس وعمل بالرياضة والجهاد خاب من دس وأهمل والفلاح لكل هادي مهلكات في المطول وهي عشر بالعداد فتعقل بالعقال لا تكن في المهملين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين شهوتا فرج وبطني كسرها دين وملة ولسان المرء يدني للهلاك فشد عقله فيه آفات التجني عدها عشرون خصلة فاستفدها بالسؤال لا تكن في الخائضين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين غضب حقد وبخل كلها في المهلكات حبك الدنيا مضل عن طريق الصالحات ثم كبر لا يحل ثم عجب بالصفات والتمادي في الضلال وغرور الغافلين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ومقامات الأئمة الأئمة هي عشر منجيات توبة من كل وصمة بالشروط متممات وهي أوفى كل نعمة ماحيات منسيات للسجلات الطوال والكرام الكاتبين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم صبر ثم شكر ركب الإيمان منها والرجاء والخوف أمر قائد للنفس ينهى ثم زهد ثم فقر حلل أزهى وأبهى لا تقيد بالريال وتكون له رهينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين حقق التوحيد حتى يستوي عرش التوكل والمحبة إن أردت والرضا والشوق فادخل صادق فيها وأنت مخلص النيات في الكل وتفاصيل المثال للرسوم فقد كفينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين شارط النفس وراقب لا تكن مثل البهائم ثم حاسبها وعاتب وعلى هذا فلازم ثم جاهدها وعاقب هكذا فعل الأكارم لم يزالوا في سجال للنفوس محاربين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وتفكر باعتبار في السماء والأرض تنظر عجبا في الكون جاري كله لله يذكر ودليل الافتقار للغني الحق يحضر وتفكر في انتقالي ثم عود الجسم طينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين واذكر الموتى وجدد ذكره والزاد قدم ولذكر القبر مهد فرشا وابسط وردم واعبد الله ووحد قبل أن يأتي المهدم وانتهى نظم تحالي للأصول الأربعين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين يا عنائي من ورائي وأنا صب عليل ليت أوصى في لدائي إنه الفعل الجميل وإلى الله ندائي وهو لي نعم الوكيل آه من حالي وقال ليتني في الباكين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين لست أعني غير نفسي فأنا أهل البطالة طال في التقصير حبسي أطلق الله عقاله والرجاء في الله أنسي بعد تهليل الجلالة مرهمي عند اعتلالي أنها الحصن الحصين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين يا بريد الحي خبر ما يقولون أهل سلعي أفتني عنهم وسطر ما جرى في سقي زرعي هل رأوا صومي من أنبر عند أسفاري ونجعي أم رأوا كافي ودا من معاني يائسين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ليت شعري ما يقول العندليب هل لهجري هل وزري هل لتقصيري طبيب؟ قال إني لست أدري إنني فيهم غريب. قلت دعني وارتجالي لنظام الياسمين، فزمن قام الليالي بصلاة الخاشعين. أنا عبد لإلهي وهو ربي وكفاني، وهو عزي وهو جاهي، وهو حصني وأماني. وبتوحيدي أباهي بلساني وجناني، وأوالي خير آلي وأحب الصالحين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أنا عبد من عبادي، قال لكن أنت آبي. قلت إني في بلادي وبه ما زلت واثق، لست أخرج من قياده. وهو ينجي كل غارق، وهو قيوم بحالي، ليس ينسى إن نسينا. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ربي غفرانا وسترا، إن إحسانك قد عم، فاقبل التوبة وعذرا، وابن عبد القادر ارحم. واهده سرا وجهرا، وارض عنه وتكرم، وتحمل للثقالي أنت خير الغافرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وصلاة الله تترى تبلغ الهادي التهام، وجميع الآل طرى والصحابة الكرام. وعسى الله ببشرى في خيال أو منام، حسبنا مولى الموالي وكفانا أجمعين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين.